وقلبي به يستنير ويعلم سري سري وجهري له ما تكن صدور به يستدل عليه وقلبي وقلبي به يستنير ويعلم سري سري وجهري له ما تكن الصدور إلهي العلي الكبير إلهي العلي الكبير عند خلقي برحمته أستجير تكفل دوما برزقي وغيثه ري كثير تلطف بي عند خلقي برحمته أستجير تكفل دوما برزقي وغيثه ري كثير به أستدل عليه وقلبي وقلبي به يستنير ويعلم سري سري وجهري له ما تكن الصدور به قلبي به يستنير ويعلم سري سري وجهري له ما تكن الصدور بشير نذير فيسعد بي خير بيت وطه البشير نذير ولا حول لي غير لطف وأنت اللطيف الخبير وأنت اللطيف الخبير وأنت اللطيف به أستدل عليه وقلبي وقلبي به يستنير ويعلم سري سري وجهري له ما تكن الصدور به أستدل عليه وقلبي وقلبي به يستنير ويعلم سري سري وجهري له ما تكن الصدور إلهي العلي الكبير إلهي العلي الكبير